طيب، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم حبيبات الغاليات مع أولى لقاءات لآلي أزوجية. طبعا يعني دورة أو سلسلة لآلي أزوجية، زي ما انتم عارفين ان احنا يعني كل سنة كده روضة الإخوات بتطل علينا بمشروع حفظ السنة. أسأل الله عز وجل أن يديمها علينا نعمة، نعمة حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا احنا كنا معكم المرة الماضية في دورة اشراق الحياة مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني تطوير النفس والثقة بالنفس وأمور دي كلها. هذه السلسلة بإذن الله تبارك وتعالى هتكون حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني نتعمق في مجال الأسرة والزواج والبيت والعيال. القصة دي يعني نسأل الله عز وجل كده التوفيق والسداد، وإن احنا نكون ضيوف خفاف على قلوبكم جميعا. طبعا هم يعني هنبدأ إن شاء الله في شرح الثلاث أحاديث الأولى. طبعا ثلاث أحاديث في لقاء، مش عارفة أنت هتنفع معي ولا لا، لكن يعني خلينا نجرب. يعني ربنا يرزقنا بركة في الوقت كده ويعيننا. طبعا أولى الأحاديث من أحاديث لآلي زوجية، قرأي أولا كده الحديث ونبدأ نعلق عليه يعني دردشة كده مع بعضنا. الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا الحديث سبحان الله، ولما ما بتنظري كده الحديث قولي لي كده، خلينا يعني ناخد كده مناقشات. أنا عايزة أهم حاجة إن إحنا نطلع مستفادين أو ناخد الخلاصة من الحديث دي، تكون منهج لنا حياة زي على فكرة. قولي لي كده أنت استفدت إيه أول ما سمعت الحديث ده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبعض الصحابة الشباب اللي كان لا نجد شيئا، يعني ما فيش معه فلوس إن هم يتزوجوا، ما فيش سكن، ما فيش اللي هي مؤنة الزواج أصلا، يعني الباء اللي هو الزواج ومؤنة الزواج مش موجودة. ممكن يكون إنسان شاب وعنده الشهوة، ولكن ما فيش معهوش فلوس، زي ما في الزمن اللي احنا بيحصل دلوقتي الزواج ده بقى عملة نادرة، وطبعا بقى مع غلات الأسعار والمهور والأجور، وطبعا الاشتراطات اللي بقت ما يعلم بها الا ربنا اللي موجودة دلوقتي في البيوت. احنا عايزين أوضة أطفال، وعايزين مش عارف ايه، وعايزين أنتري ايه، وعايزين قصص دي كلها تصعبوا على الشباب الزواج، لدرجة ان بعض الشباب بقى يلا بيتجه الى الحرام بسبب ان معهوش اصلا. هيكفي منين دلوقتي؟ اي واحد عايز تتزوج يقول لك ادفع لي مش عارفة 200-300 الف ذهب، وادفع لي مش عارف ايه، وعايزة شقة فين، وعايزة قصص كده، يعني الله المستعان. صعبوا على الناس الزواج، وصعبوا على الناس طريق العفاف، وإنا لله وإنا إليه راجعون، بسبب الحرص وبسبب المباهاة بالدنيا، بسبب المقارنات، ده فلانة جالها وفلانة قالها وفلانة مش أحسن من بنتي، ده كده يعني. يعني استصعاب الزواج حاليا في الزمن اللي احنا دلوقتي بقى أمر يعني شاق جدا. يعني الواحد اللي بيتزوج دلوقتي يعني يحسد ويغبط. بسبب ايه؟ بسبب ان هو عدى المرحلة دي، مرحلة ان هو خلاص يعني تكلف واصبح لديه مؤونة الزواج. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب، شوفي خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ودي أكتر حدث تشيك لإحتواء النبي صلى الله عليه وسلم للشباب، مش اللي هو بقى قاعد كده يعني من بعيد لبعيد ومش عايش حياته ومش عايش مش عايش مشاكله، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان في قلب الأحداث، في قلب الحياة، ودي سبحان الله يعني بتخلينا دايما اي واحد داعيه الى الله سبحانه وتعالى ان ينظر لحال الشباب، ينزل لارض الواقع. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وتلطفه مع حديثه مع الصحابه رضوان الله عليهم، الشباب كده، وان هو عايش مشاكلهم وان هو شايف اوضاعهم واحوالهم، فحرصه صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، وهو بيحسهم كده وبيوجههم حرص كده، الحرص الأبوي ده. النبي صلى الله عليه وسلم الله رؤوف رحيم بالمؤمنين، رحمة للعالمين سبحان الله العظيم صلى الله عليه وسلم. فاحتوائي يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج. خلي بالك عند كلمة فليتزوج، اللام هنا اللام ايه يا اخوات؟ لام الأمر، يعني الأصل في الأمر، في لام الأمر هنا الايه؟ الوجوب، الأصل فيه الوجوب. فمن استطاع الباءة فليتزوج، من استطاع الزواج ومؤنة الزواج واللي هو يكون خلاص أهل لهذا الزواج، لأنه طبعا بيت وعيال ومسؤوليات، مش مجرد اللي احنا نعمل فرح وهليلة والكلام وخلاص كده، لا لا، ده حياة تانية، حياة مختلفة، حياة عن سابق العزوبية غير بعد الزواج، في مسؤوليات ومتطلبات وواجبات وحقوق لها مؤونة، فليتزوج. طيب فليتزوج ليه؟ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ده سبحان الله العظيم من أعظم من أعظم دوافع الزواج، هو إن الإنسان يحفظ نفسه، يحفظ نفسه من الفتن، لأن الإنسان اللي الشهوة تتحرك فيه ويدفع ذلك إلى إن لم يكن في اتجاه حلال فهيصرفه في الحرام. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. طيب ومن لم يستطع فعليه بالصوم. يبقى سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيوجهنا يا بنات، بيوجهنا في هذا الحديث للحرص على الزواج، الحرص على ان الانسان يكون عنده همه واولويه في تحصين نفسه، في تحصين نفسه، ما اقعدش بقى ان انا مثلا معايا فلوس واقعد بقى مكبر دماغه ومريح نفسي كده، وبعدين بقى يلا ما تفرج بقى ومش عارف ايه، تلاقيه ضرب في 30 40 سنه وهو يعني انقضت زهوه شبابي، وبعدين نرجع بقى يا ما نفكر بقى في الزواج. طب ويعني مرحله الشباب دي بتكون اكثر المراحل، اكثر المراحل فتنه وشهوه، لذلك يعني فيها الحرص الدائم، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ان ايه، كل ما كان في المؤنة موجوده يلا تزوج. ليه؟ لان ده اغض للبصر واحسن للفرج. طب واللي ما عندوش، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. دلك كمان على يعني لو انت مش عارف، لو الانسان ده معهوش المؤنة دي، لو الانسان مش قادر ان هو يتزوج، يعمل ايه في صرف شهوته؟ فانه له وجاء، والوجاء يعني ان الصوم ده بيضعف شهوه الانسان، وهذه الغريزه بيضعف هذه الشهوه. طبعا هذا الحديث له فوائد جميله جدا وعظيمه جدا، من فوائد هذا الحديث اللي انها سنه، الزواج سنه مؤكده عن النبي صلى الله عليه وسلم، و قد يوجب أيضا الزواج في بعض الأحوال، يعني في بعض الأحوال نقول واجب عليك أنت تتزوج، واجب عليك يا معيش يا شوف أجر لك أي شيء أول، لازم تتزوج، لازم واجب عليك أن أنت خلاص الأمر لا يتحمل أن أنت تتأخر. ليه؟ أيوة الإنسان بيضعف مع شهوته، يضعف. فهو من سنة ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو سنة الأنبياء عليهم السلام جميعا. قال الله عز وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، صح؟ فمن أعظم فوائد الزواج إن هو إيه؟ تحصين، تحصين للإنسان، أغض للبصر وأحصن للفرج، الإنسان يحصن نفسه، وهو ده الطريق الأمثل يا أخوات لغض البصر. الزواج ده عنوان النزاهة الخلقية، هو ده رمز العفاف، سبحان الله العظيم، رمز العفاف ان الانسان يتزوج ويعف نفسه، ما يقعدش بقى وعنده زوجته بقى يقعد بقى يبص على الريحه واللي جايه، وهي نفس الوضع برضه عماله تبص على الرجال هنا وهنا، وعماله تتفرج على مواقع مش عارف ايه والقصص دي كلها. هو اغض للبصر واحصن للفرج. فحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. تخيلي كده المرأة لما بتخرج كده من بيتها وبيستشرفها الشيطان، يستشرفها يعني ايه بقى متلبس فيها كده، وعمال بقى اللي رايح واللي جاي مزينه، شفت بقى الماشيه كده، وشفت تمخطر عماله تتمخطر وعماله، وتبقى هي يعني ولا حلوه ولا اي حاجه ولا بقى اي شيء، يعني سبحان الله هي ذات نفسها تقول وانا فتنه في ايه، يعني بقى معقوله الايد فتنه، بقى معقوله الكعب الرجل ده فتنه، هي مش شايفه نفسها. لكن الشيطان يعمل ايه؟ يفضل يحليها كده في عيون الرجال، يستشرفها الشيطان. المراه تخرج في صورة شيطان، يعني يزينها الشيطان للرجال حتى إيه؟ عشان يحرك هذه الغريزة فيهم، يحرك تكون هي كده البوابة الرئيسية لإطلاق البصر. وطبعا لما يطلق البصر مش هيبص ويسكت، لازم يعكس بقى، صح ولا لا؟ ما فيش ولا واحدة ما تعكسش، قلنا لله، تبقي ماشية كده لابسة الملحفة ومنسفك راسك اسود وبرضه بتتعكس. طب يا عم بتعكس ايه؟ بس الله المستعان، هو كده الشيطان بيستشرفها. فسبحان الله العظيم، ليه؟ عشان يحرك في الشباب هذه الشهوه، هذه الغريزه، شفت بقى الجمال، بقى شفت الايد البيضه اللي مش عارف ايه، شفت اللي حصل ايه، ويبدا ايه ينفخ وينفخ في هذه الشهوه للرجل لحد ما يقع بقى يغض يطلق بصره. بعد كده يبدا بقى كلام، يبدا بقى وهي بقى يعني مش هتسكت بقى، يعني سكتت ان سلم هو لم تسلم هي، يقع في قلبها شيء. ممكن كثير جدا من النساء بتقع وبتميل، سبحان الله العظيم. ايضا يعني في صور التعامل مع الرجال، طبعا الشرع لما حد لك وبين لك لها كل طريق يقدر يوصل المرأة إلى قلب الرجل إلا عن طريق الزواج. أمرك بغض بصرك وأمره بغض بصرك، أمره بحفظ الفرج وأمرك بحفظ فرجك، أمرك بعدم الاختلاط، عدم الخلوة، عدم الضرب بالرجل أصلا، حتى إيه ما يعلمش إن أنت عندك إيه أو أخفيت، تشوف الضرب الشخشيخ اللي أنت بتشخشخ بخلخال أو بغوايش أو بأي حاجة تعلم إن أنت يتحرك هذا الرجل، التعطر، الخروج، التبرج، كل حاجة بتفضي إن الرجل يقع في حب المرأة. ليه؟ هم يعني الله المستعان، الله المستعان، هو كده في الخيط اللي هو الخيط الوصلة زي ما بقول كده، اللي هو إيه؟ إن أي حاجة بتصدر من المرأة، سواء خضوع بالقول، سواء بتبرج، بزينة، بأي حاجة، بتعطر ممكن ينجذب الرجل للمرأة بتاعه، كل هذه الطرق حرمها عليك الشرع. ليه؟ عشان الجزئية دي، جزئية إن المرأة بيصورها الشيطان، إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. فإذا أبصر أحدكم امرأة جات كده إيه، خطفت نظرة كده على واحدة وعجبته كده، يعمل ايه هو؟ فاذا ابصر احدكم امراه فلياتي اهله، اي يوقع اهله، فان ذلك يرد ما في نفسه. خلاص يعني شاف حاجه تعجبه، خلاص بقى الريحه بقى فاحت كده، والله المستعان، يعمل ايه؟ يروح الى اهلي، اهلي يعني زوجتي، يوقع ايه؟ يوقع زوجتي، يقضي هذه الغريزة في الحلال، سبحان الله العظيم. فهذا من أعظم الأبواب أو من أعظم الفوائد في هذا الحديث. كمان الحديث ده جميل قوي يا أخوات، في إن ما فيش عندنا رهبانية في ديننا، مفيش عندنا رهبانية، مفيش عندنا ان انا احط نفسي في اوضة واقعد اتعبد لله عز وجل واقعد بقى ايه خلاص بقى قطعت الدنيا وقطعت ان انا ولا عايزه اتجوز ولا عايزه اخلف ولا عايزه اكل ولا عايزه اشرب والبس المقطع والمرقع ما عندناش كده، ما عندناش الرهبانيه في هذه في ديننا، بل ديننا دين حياه، ان انت تعيشي حياتك في رضا الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل جعل لكم يعني هذه الشريعه شامله لكل اركان الحياه، لكل شيء في حياتك فيها احكام وفيها شريعه. لذلك ما فيش عندنا رهبانيه، يعني تخيلي كده ان الرجل الذي يؤتي اهله وفي بضع احدكم صدقه، تخيلي كده ياخذ صدقه وهو يعني في لحظات اللي هو قضاء غريزه له. سبحان الله العظيم. ايوه يؤجر عليها، تخيلي كده لما اللقمه يحطها في فم امراته يؤخذ عليها صدقه. فاحنا ما عندناش رهبانيه في ديننا، يعني الثلاثه اللي جاءوا حديث انس رضي الله عنه لما جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروهم يعني أخبروا كده بعبادة النبي كأنهم إيه تقلوها، يعني بس كده يعني إن أم صلي ساعة ولا ساعتين كده وإحنا عندنا الليل طويل، يعني أصوم يوم ويوم ولا أصوم مثلا يومين في الأسبوع ولا ثلاثة أيام في الأسبوع مثلا، كأنهم تقلوها كده. وبعدين قالوا إيه أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي كان بيعمل ممكن يكون الأعمال اللي هي فيها يظهر للناس إن هي توسط يعني أعمال متوسطة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا النبي يعني عمل كثير فهو مغفور له، عمل قليل فهو مغفور له يعني. قالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكان بقى لهم وجهة نظر، وده اللي أنا دايما بحذر منه، اوعى تكون مفكر ان انت يعني تكون اشطر من النبي او ان انت اخشع من النبي او ان انت اشد خشيه من النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده الخطا اللي وقع فيه هؤلاء الشباب. قال احدهم اما انا فاني اصلي الليل ابدا، انا قاعد اصلي الليل كله. وقال الاخر انا اصوم الظهر ولا افطر. وقال الاخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا. سبحان الله العظيم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، قلتم كذا وكذا، شوفي يعني البينة مش مجرد إن هو أنت بتقول إيه أنت بتعمل إيه أنت عايز تخليفني، بوري إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأدب النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه الشباب. في التوجيه يتبين أولا، مع إنه يعلم صلى الله عليه وسلم، لكن يتبين أولا أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني أخشاكم لله. عرفهم إن أولا الأمر ده أو إن أنتم فكرين العبادة دي قليلة أو حاجة يعني سهل أي حد يعملها، إن أو إن أنتم هتخلفوا كده إن ده يكون أقرب لله عز وجل، لا. إن ده يكون أخشى لله عز وجل، لا. أنا والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما فيش عندنا رهبانية في ديننا، ما فيش عندنا اللي تقولك لا أنا هقعد بقى للعبادة وأقعد قرآن وصلاة ومليش دعوة بقى ولا أدرس ولا أتعلم ولا أتزوج ولا أخلف ولا أي حاجة من الكلام ده خالص. فيش عندنا الرهبانية دي، إحنا ديننا دين حياة، عيشي حياتك في طاعة الله عز وجل، أنت خليفة الله عز وجل في الأرض، أنت صانعة الرجال، أنت مولدة الأجيال، أنت أساس المجتمع، أنت أساس المجتمع. فلما تقفل على نفسك سبحان الله العظيم، الإنسان عنده الشهوة وعنده الغرائز، لا يستطيع أحد إنفاذ هذه الغرائز إلا عن طريق الزواج، ما فيش أي طريق ثاني. يعني أنت محرم عليك الزنا، ويحرم عليك الاختلاط المحرم، ويحرم عليك الاستمناء، ويحرم عليك العلاقات المحرمة، ويحرم عليك، يحرم عليك حاجات كتير، اللي هو أي طريق متشعب نحو الحرام محرم عليك. ليس لك طريق لقضاء هذه الغريزة إلا عن طريق الزواج. لذلك الحديث ده أنا عايزة بس أطلع منه كمان يعني بملمحين كده من واقعنا العصر اللي احنا عايشين فيه. أول حاجة، مركزية الصد عن الزواج. يعني يا أم مريم، دلوقتي الفكر النسوي وأعداء الدين اللي دايما عندهم وحاطين في مخططاتهم قضاء الزواج، القضاء على الزواج الحلال، اللي هو ايه، كل حاجة بقت مباحة، كل حاجة انت تتعب نفسك وتشتغل وتتعب نفسك، ايه انت استاجر واحدة وخلاص، انت هتقعد بقى مش عارف ايه، اخش على موقع اباحي اعمل مش عارف ايه. قضية مركزية الصد عن الزواج دايما، حتى في صورهم الإعلامية وهذه الصورة والحملات المعلنة الشرسة معلنة على الإسلام، يعمل لك إيه؟ يصدوك الناس عن الزواج، يبينوا لك إن الزوج ده إنسان يعني، يجيبوا لك حتى كده الله المستعان، مثلا تلاقيهم في أفلام أو في مسلسلات أو مش عارفة في إيه، في الواجهة الإعلامية اللي بيستخدموه عشان يوصلوا للناس، الزوج ده بقى الكشري، الزوج المسيطر، الإنسان الجاف، الإنسان اللي هو ما عندوش رحمة وبيرحمش زوجته، الإنسان اللي بيشخط وبيمطر وما عندوش كنترول في أفعاله، الزوج اللي سايب مراته عماله تربي في عياله وعمال يعني يبص بره ويعمل بره ومش عارف ايه وبيخونها بره، يصوروا لك ان الزوج ده حاجه بشعه في منتهى البشاعه، لحد ما تولد في نفوس الشباب الجيل الصاعد دلوقتي لا سيما البنات من الخوف اصلا من الاقبال على الزواج. الخوف من الإقبال على الزواج، البنت خايفة تتزوج، تقول أنا خايفة تتزوج، يمكن واحد بقى يقعد يتحكم فيا ويسيطر فيا ويعمل ما يفعل. أنا عندهم رهبة شديدة جدا جدا من مسألة الزواج، أنا خايفة، أنا مخطوبة وخايفة تتزوج، أنا مخطوبة وأنا أهلي عايزين يخطبوا عليا في الزواج وأنا خايفة تتزوج. طب خايفة ليه؟ أيوة أنا عايشة حياتي عند بابا وماما، وبعدين لما تزوج بقى هتكتم وهتسجن ومش عارف ايه. فأصبح عند الشباب خوف شديد جدا من الزواج. ليه؟ بسبب مركزية الصد عن الزواج، ودي الحملة المعلنة للأسف الشديد على هدم كيان الأسرة، لأن الأسرة دي هي المجتمع أصلا. فهم عشان يضربوا قواعد المجتمع ويخلخلوا ثوابت الدين فيكم، لابد ان يوقعوا فيكم الأسرة، يبقى فيطلع عيال مشردة وعيال نفسيتها مهمشة وعيال طلعة متلطمة ما بين أب وأم، مطلقين ومنفصلين عن بعض والخلافات وخناقات ومحاكم أسرة، وتطلع العيال بنفسية هشة، يقولوا دول الصيد، دول الفريسة اللي يقدروا من خلالها إن هم يصطادوا بها الشباب. كذلك أيضا هدم نفسية المرأة، هدم نفسية المرأة، يعني وصلوا المرأة اللي هي بقى السجينة يا عيني، اللي محرومة، اللي هي مش عارف إيه. كذلك أيضا الرجال يعملوا إيه، اللي هو الكدح بقى، الجوع اللي يخلي الواحد بقى مش فاضي غير بس للقمة العيش، اللي هو عمال يجري ليل ونهار ويسافر ويتغرب عن أهله بسبب إيه؟ عشان أعرف أعيش بس، عشان أعرف أعيش عيالي. بقى كل واحد في همه، بقى كل واحد في وادي. تجدي إن الأسرة دلوقتي إلا ما رحم الله الزوج منفصل عن الزوجة، رغم إن هم موجودين في نفس البيت، يسكنهم بيت واحد وكل واحد مغترب عن الآخر. انت ولا انت عارفة تحكم على عيال، ولا عارفة تسيطر على عيال، ولا الزوج عارف يسيطر على عيال، ولا الزوج عارف يسيطر على مراته، ولا مراته عارفة عن زوجها اي حاجة. ايه ده؟ غربة شديدة جدا جدا في وسط بيتك، في قلب بيتك تجدي هذه الغربة. الأم او الزوجة نفسية محطمة، نفسية مهمشة، خطوات كثيرة جدا جدا في نفسيتها لدرجة انها ما حدش قادرة تتحمل. كذلك الزوج ايضا من الضغط عليه ما حدش قادر يتحمل. كذلك الشباب دلوقتي ما انتش عارفة تسيطري عليهم، ما انتش عارفة تعملي كنترول على افكارهم، ما انتش عارفة تعملي كنترول على الفاظهم واخلاقهم وتعاملهم مع المجتمع اللي بره. للاسف الشديد بيطعنوا في اساس الاسرة، هي دي القضية، قضية مركزية الصد عن الزواج. كذلك أيضا التوجيهات السلبية، أكبر المشكلات دلوقتي اللي هي إيه؟ سماع قصص المتخاذلين. بمعنى إيه؟ تقعدي مع واحدة تقول لك والله زوجي بيحصل منه كذا وكذا وكذا، كأن الزوج ده يعني الله المستعان. ودي الزوج هي ما بتحكيش بس على غير على الحاجات اللي هي تعبها بس، أما الحاجات الحلوة تقول لك لا عشان ما نبحثش، صح؟ يكثرنا العشير، تجدي ان المرأة سبحان الله ما بتوضحش بس غير اللي هي الجزء اللي الجزئية اللي هي عايزاها، اللي هي مفتقداها من الزوج. ما كانش حنين ومش عارف ايه ومش رومانسي هي عايزة زوج كامل متكامل. الكلام ده احنا اتكلمنا عنه في توعية زوجية، من هذه يعني من هذه الامور، ان في اخلاق انت موجوده بتقبليها، وفي حاجات تانية بتفتقديها، لكن مع يعني مع الحوار والكلام، وفي ابتلاءات. سبحان الله الحياه الزوجيه كلها ابتلاءات، كل مرحله من مراحل حياتك فيها ابتلاءات على فكره، يعني مش الزواج بس اللي فيه ابتلاء، لا والله كل حاجه فيها ابتلاء، عيالك فيها ابتلاء، وزوجك فيه ابتلاء، وشغلك فيه ابتلاء، ونفسك فيها ابتلاءات، وسبحان الله الإنسان بيبتلى من كل النواحي. فأنت محتاجة إن أنت ما تسمعيش للتوجيهات السلبية، لا سيما البنات اللي هي لسه مقبلة على الزواج، من كتر ما هي قاعدة يا أختي عودي، ده أنت قاعدة تضربك، ده أنت قعدتك في بيت أبوك دي تسوى الدنيا كلها، صح؟ بنسمع الكلام ده ولا ما بنسمعوش؟ صح ولا لا يا أخوات؟ ده انت في نعمة يا بنتي، ده انت مش مقدريها، ده انت هتتجوزي يا المغفلين زاد واحد المحطمين زادت واحدة، ايه يا جماعة داخلة كأنها داخلة مطحنة الله المستعان، كأنها داخلة مطحنة هتخش تنطحن جوه. يا جماعة لابد نعرف ان الزواج منظومة متكاملة، وان الله سبحانه وتعالى خلق كل من الزوجين للآخر، كل منهما محتاج للتاني، الرجل يحتاج للمرأة والمرأة تحتاج إلى الرجل، لا يستغني الرجل عن المرأة ولا تستغني المرأة عن الرجل. هناك أمور تقوم بها المرأة في الحياة الزوجية يصعب على الرجل أصلا تحملها، يعني خلي جربي انت كده، روحي مشوار وقولي لجوزك اقعد بالعيال شوية، والله العظيم هتيجي تلاقيهم معلقهم في البداية، ليه مش متحمل في حاجات، عكس انت تفضلي طول النهار قاعده مع العيال وتتنططي وتلعبي وتصوتي وتزعقي وتعملي، وعندك طول البال لمشقه العيال والبيت والتربيه والواجبات، طبعا الحاجات دي كلها يعني انت عندك تحمل للامور دي. كذلك ايضا ليه هناك امور تحتاج الى الكد والجلد والكدح، السعي في الأرض لكسب العيش، في حاجات كده ده للرجل سبحان الله العظيم لا تقدر عليها المرأة، لا تقدر عليها المرأة، يعني محتاج اللي يشتغل ويعمل ويكدح كده من أجل أن يجيب لك كده رزق سبحان الله، يسوق الله عز وجل على يديه هذا الرزق ويكون سبب في رزقك، وانت قاعده كده ملكه متواجده في قلب بيتك كده، وهو عمال داخل عليك بهذا الرزق، يعطيكي مما رزقه الله سبحانه وتعالى لتنفقي وتنفقي على اهل بيتك وتاكلي وتشربي وتنبسطي وكل حاجه. فسبحان الله كل واحد منه يعني هذه المنظومه من اعظم يعني هذه الحياه لابد ان نفهم انها تكامل بين الزوجين. إذا فهمت ذلك هذا الأساس والله صلح الحال وسعدت الأسر واطمأن قلب المؤمن إلى عظمة هذا الدين. تخيلي كده إن الله سبحانه وتعالى سماه ميثاق غليظ، ده أعظم ميثاق يا أخوي، ده أغلظ نطاق الله سبحانه وتعالى وضع له التشريعات ووضع له الأحكام. فكريش إن منظومة الزواج دي كده يعني كشر وفرح وزغروطة وانتهت الدنيا، لا، ده أعظم المواثيق عند الله سبحانه وتعالى، ميثاق غليظ وفيه من الضوابط والحدود والواجبات والالتزامات. لذلك يعني أنصح كل أخت قبل ما تتزوجي تعلمي أولا فقه الأسرة، تعلمي أولا فقه هذا الزواج. الأخت اللي تزوجت ولسه في مقتبل الزواج، تعلمي فقه الزواج، تعلمي إزاي تتعاملي في الحياة الزوجية، إزاي تتعاملي مع الزوج، إيه حقوقه وإيه واجباته، إيه حقوقك أنت كمان وواجباتك. لأن كتير جدا والله يعني بنقع في مغالطات كبيرة قوي وتجني من ورائها يعني مرارة كبيرة. بسبب ايه؟ بسبب ان انت بتتكلفي حاجات هي اصلا يعني هي اصلا مش لكي، هي اصلا مش بتاعتك. في حاجات انت بتشيليها فوق دماغك، محدش طلب منك ان انت تشيليها اصلا. ترجعي بعد ما تشيل على دماغك ترجعي تشتكي من وجع دماغك، ما انت اللي عملت في نفسك كده. فلذلك لابد ان انت تتعلمي فقه الزواج، تعلمي فقه الاسره، تعلمي هذه الاحكام. فلابد ان احنا نعلم ان منظومه الزواج دي منظومه متكامله متكامله. الله سبحانه وتعالى خلق حواء من ضلع ادم، من القلب كده، ضلع كده القريب للقلب، يميل الرجل للمرأة وتميل المرأة للرجل، يحتاج الرجل المرأة وتحتاج المرأة الرجل. سبحان الله العظيم. يعني سبحان الله، غريزة الأمومة بعض الرجال كده كان بيقول لها عايزة تتزوج يا أم، بتقوله لا يا ابني احنا قصرنا معاك في ايه، ما انت ابني وحبيبي وروح قلبي وابوك بيجيب لك يا ستي. الله المستعان. وده يعني نصيحة والله للأمهات، حتى لما تزوج عيالها ولا كده لازم الأم تفهم ان في يعني في غرائز وفيه شهوة وفيه احتياج الرجل الى السكن، إلى السكن، الزوجة السكن، إلى الزوجة اللي تأنسه. ده حب، يعني حب الأم حاجة وحب الزوجة دي حاجة مختلفة تماما تماما خالص. هتقولي هو الرجل يجمع بين حب، الرجل بيجمع بين ملايين الحب على فكرة، يعني يصورون قلب الرجل بالحب زي البطيخة كده اللي مليانة بذر، فإنما المرأة يعني حبت حد ما بتحبش غيره، بتميل دايما لحاجة معينة. أما الرجل يختلف، طبيعة الرجل تختلف عن طبيعة المرأة. فيعني يهمني جدا من الحديث الأول إن إحنا نركز على إن هدم الأسر ده من مخططات أعداء الدين. نركز على مركزية الصد عن الزواج، إن هما بيحاولوا كل الطرق إن هما يصدوك عن الزواج عشان تبقي بقى إيه، متاح بقى للانحراف، ومتاح بقى التبرج والسفور والتعرف على الشباب والنظر للحرام والعمليات المحرمة والخلوات المحرمة، كل ده ما يفضي إلى الحرام. عشان كده بيشغلوك عن الحلال، عشان كده عايزين يعطلوك عن الحلال، عشان كده عايزين يشوهوا الحلال من نظرك. وصف كده؟ طيب الحديث الثاني اللي احنا معانا، وخلي بالك عشان هسألك بقى سؤال لهو ايه مهم جدا. الحديث الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عز وجل عونهن: المكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. ثلاثة حق على الله عز وجل عونهن: المكاتب الذي يريد الأداء. هم ثلاث أصناف من الناس أوجب الله عز وجل أن يعينهم، ووعد الله عز وجل بإعانتهم، يعني وعد الله سبحانه وتعالى هذا تفضل وفضل من الله عز وجل إن يوعد إن هذه يعني هؤلاء الأصناف من الناس إن ربنا يعينهم. تخيلي كده، يعني عايز اقول لك كده ولله المثل الاعلى. لو انا مثلا بقول لمروه مثلا تقول لي انا عايزه اروح المشوار، اقول لها يلا وانا معاك اهو، انا معاك يلا خطوه بخطوه ايد بايد يلا روحي يلا قومي قومي يلا هلبسي واعملي ومش عارفه ايه، وانا معاكي اهو. طيب تاخدي فلوس معاكي، خدي فلوس مواصلات، خدي فلوس مش عارف ايه، خدي اللي يكفيكي. بعينها بشد من ازرها ولله المثل الاعلى. ثلاثة اصناف من الناس دولت اللي ربنا سبحانه وتعالى توعد ان هو يعينهم، وحق على الله عز وجل ايه ان يعينه، وهذا تفضل اكرام وفضل ومنه من الله عز وجل. مع ان سبحان الله ما فيش اصلا من الاعمال اي عمل بتعمليه الا اذا اعانك الله عز وجل، ما فيش. لو انت عايزه تقومي تصلي والله ما هتقدري تقومي تصلي الا اذا وفقك الله عز وجل واعانك على الصلاه. مش هتقدري تصومي الا اذا اعانك الله سبحانه وتعالى على الصيام. اوعي تفكري ان انت بتعملي العباده او اي عباده باجتهادك كده، وان انت عشان قويه وشاطره وتقدري. لا والله والله ابدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انظري والله لولا الله ما اهتدينا، في لولا الله عز وجل ما سلكت في طريق الهداية، ولولا أن من الله عز وجل عليك وأعانك على العبادة والله ما استطعت أن أنت لا تصومي ولا تصلي ولا تتصدقي ولا تحجي ولا تذكري ولا أي حاجة خالص من العبادات. لذلك سبحان الله يعني هذا من فضل الله عز وجل أنك تحفظي هذه النعمة، أن ربنا سخر لك مثلا أنك تسمعي كلمة عن الله عز وجل، أنك تحضري لقاء عن الله عز وجل تسمعي فيه عن ربنا سبحانه وتعالى، إن ربنا وفقك. هو الأخوات اللي بتحفظ الأحاديث، ربنا من عليك واصطفاك الأسبوع ده أنك تحفظي ثلاث أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نظر إلى هذا الفضل. كتير جدا إحنا ممكن تسمعي حديث، ممكن وانت بتلف كده عماله بصباعك كده عماله تلف في الصفحات وفيس ومش عارفه وفي التليجرام وبتاع، ان انت قرأتي حديث خلاص عديتي وبتاع. انما انت تحفظي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انك يصطفيك الله عز وجل انك تسمعي الحديث تفهميه تشرحيه وتحفظيه. يعني فضل من الله سبحانه وتعالى، محتاجه ان انت يعني تكوني مثابره على ذلك الفضل، وانك تشكر الله عز وجل على هذه النعمة والله. طيب المكاتب مين هو؟ هو العبد، يكون عبد عند مالكه، عند سيده يعني، يتفق مع المالك بتاعه ان هو يعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى ويسدد ثمن عتقه بعد عتقه. يعني زي ما يقول له كده ايه اعتقني وبعد العتق يكون حر بقى ويشتغل، فيدفع من ماله الى ايه الى سيده الى مالكه. يبقى العبد اللي اتفق مع مالكه على عتقه ويريد الاداء، يريد الاداء اي يريد اداء ما اتفق عليه من ايه مع مالكه. هذا حق على الله عز وجل، ييسر الله عز وجل له ذلك، يوفر له ييسر له ان ايه ان يسد دينه، يسد دينه ويعينه على ذلك ويسد عنه هذا الدين. أيضا المجاهد في سبيل الله عز وجل إن ربنا يعينه على المحارب بسلاحه لنشر كلمة لنشر دين الله سبحانه وتعالى، يكون يعني يعين الله عز وجل بتيسير أمور الجهاد، وربنا يسر له مثلا يجد سلاح، يسر له هو يستخدم آلة مثلا تكون له عدة في الجهاد، يسر له هذا الطريق، طريق المجاهدة في سبيل الله سبحانه وتعالى، طريق الجهاد. والثالث منهم هو الناكح الذي يريد العفاف، أي يريد أن يتزوج ليحصن نفسه. تكفل الله عز وجل وتوعد بأنه سيعينه على إيه؟ سيعينه على ذلك ما دام يريد الزواج والعفاف، أن يعينه الله سبحانه وتعالى. اشترك في الثلاثة دول، الثلاث أصناف دول في إيه؟ في يشترك الثلاثة أصناف في إن هذه الأعمال أعمال شقة صح، أعمال تقطم الظهر كده زي ما بنقول، ولولا أن الله سبحانه وتعالى يعين العبد عليها لا يقوم بها. لولا أن ربنا يعينهم على ذلك ما يقدروش دلوقتي يقوم عليه. فلابد من يعني أولا جمعوا فيهم الثلاثة صدق النية طبعا ثلاثة اشترك فيهم صدق النية، الناكح يريد العفاف وعنده يعني يدفع نفسه عن الحرام. ف هذه الصدق، هذه المجاهدة، المجاهدة في العفاف. عارفة يعني ايه المجاهدة في العفاف؟ يعني هي نفسها تتزوج، ودايما هذه يعني بتلقي إليها ان هي غريزة بتتحرك جواها، ممكن تسمع اي كلمة فتثيرها، او تحب تسمع الكلام الحلو من الرجال، تحب شعر. فهي بتجاهد في هذا الامر، مجاهدة في هذه الامر، نفسها تخش تتكلم مع حد كده اداها عواطف ومشاعر. وانا كذا حد قال لي كده، سبحان الله العظيم، تقول انا ابقى اهمه ان انا هرد عليه اهو وابدا علاقه محرمه وبعدين اتذكر طريق العفاف. سبحان الله العظيم، يريد العفاف، يريد ان يعف نفسه ويحصن نفسه. فالله عز وجل، شوفي بهذا الصدق، بهذا الصدق الله عز وجل يعينه. طيب انا عايزه بقى اسال السؤال هنا، وما نشوف مين الشطرة اللي هتعرف ان هي يعني تجاوبني فيه. الحديث ده اين النساء في هذا الحديث؟ يعني في حد بعض كده قالت لي يعني هو ده خاص بالرجال، ايوه عارفين، وعارفين ان ده يعني الله عز وجل تكفل و يعني توعد بإعانته المكاتب والمجاهد والناكح. فين المرأة ده في القصة دي؟ أين النساء في هذا الحديث؟ بما إننا إحنا بنتكلم عن لآلئ زوجية وعايزين كده نقف مع نفسنا كده، ها إيه الخلاصة اللي أنا كامرأة، أنا كامرأة أهو أطلع من هذا الحديث بيها؟ تقليل المهور. إيه جميل، أنا متابعة معاكم أهو التعليقات، فيها حاجة كده جزئية كده حلوة قوي، يعني أنا بتلفتني قوي. ازيك يا سموك حبيبتي، بسم الله. طيب الحديث ده، الحديث اللي معانا ده، انا عايزه اعرف انا كامراه اطلع من الحديث ده بايه، ايه الافاده اللي تفيدني انا كواحده كده. اهو بدانا ما شاء الله، الافاده اللي انا اطلع كامراه محتاجه ان انا اطلع افاده من هذا الحديث، اطلع بها بايه؟ من ارادت العفه الله يتولى امره ويرزقها زوجا. احسنت يا ناء، جميل. بسم الله، لسه في كمان في جزئيه حلوه قوي قوي، طاعه الزوج. ها قربنا. عسل يا زين، ربنا يبارك فيك. احنا ما شاء الله 49 واحده اهو، يعني انا عايزه بقى الكل يشارك. نرحم أزواجك. أيوة يا أسماء، أحسنتي يا أسماء، أحسنتي. تيسير للرجل. ماشي جميل يا أم مريم، أيوة أحسنتي يسرا. ربنا يرزقك زوج صالح، اللهم آمين يا رب. أيوة جميل. يلا يا عمرات. طيب اقول انا اغششكم. طلب مرضاة الله في الازواج، نية والاحتساب. جميل يا زهراء، نعم نعم احسنت هناء. لا يا هناء قول. عايز اسمع رأيك في الحديث ده. طيب صبر على تحمل الصعوبات، جميل الابتلاءات. طيب ماشي يا سموك، جميل يا اسماء، احسنت يا دين. ربنا يرزقك زوج صالح يا دينا يا رب، ويرزق كل الاخوات. طيب اقول انا بقى عشان الوقت بس معانا لسه كمان حديث، اللهم المستعان. احنا قلنا ان الثلاثة دول بيشتركوا في ايه؟ ان الاعمال شاقة وصعبة تقطم الظهر، صح؟ كل ده عشان ايه؟ المكاتب يعني يريد الاداء فيؤدي معه، والمجاهد يعلو بهذا الجهاد كلمة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث هو الزواج الناكح الذي يريد العفاف. كل الأعمال دي محتاجة تعب، محتاجة جد، محتاجة مجاهدة كبيرة جدا جدا، وأمور شقة جدا. النساء في الموضوع ده إيه؟ أنت الجائزة. تخيلي كده لما تكوني أنت جائزة الكدح والتعب اللي هو عمال يتعب ده عشان يحصل عليك. أنت الثمرة من وراء هذا العناء، من وراء هذه المعونة الله عز وجل. أنت التي من أجلك يكدح فيتعب عشان يتزوجك. أنت الملكة المتوجة اللي تمتلئ حياته بالسعادة والهناء والفرح بعد هذه المشقة والتعب. أنت العفاف والحصان اللي بتعفيه. أنت خير المتاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. انت خير المتاع. تخيلي واحد يقعد سنين عمره عمال يحوش عشان يبني بيت ويدفع مهور ويأتي بامرأة صالحة، الله، كأنها والله انت الجائزة، انت الجائزة من وراء ده كله. كيف تكوني زوجة صالحة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفسر ذلك: إذا نظر إليها سرته الله. تخيلي كده مع هذا التعب والمجاهدة، عارفة ما يكون واحد كده مال يجري يجري يجري يجري في الآخر عشان يكون هو الأول، عشان هو اللي بيصادق وياخد كده الجائزة الكبيرة. يقولك في جائزة، صح؟ عمال يصادق ويجاهد ويتدرب ويتعب ويكد ويكدح عشان ايه؟ عشان ياخد كلمتي. انت اللؤلؤة، انت المصانة، انت الحصان الرذال، انت العفيفة التي ستعفيه. بتعب بيتك في بيت ابوك ملكة، وبعدين هو عمال يكدح سنوات عمره عشان ايه؟ ويتكفل الله سبحانه وتعالى بمعونته. كل ده عشان ايه؟ عشان يحصل عليك انت. اذا نظر اليها سرته، واذا امرها طاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. تخيلي إن بعد التعب والكدح ده يتزوجك، يتزوجك ليستريح. عارفة اللي هو واحد بيجي وبعدين يستريح، يستريح، يعف نفسه. تطلعي له انت بقى يعني الأخوات وسامحوني في يعني الله المستعان كثرة الأسئلة اللي الواحد ده بيشوفها، اللي هو بيتزوج وبعدين تبدأ بقى المشاكل تشتغل، تبدأ بقى يعني أقولك إيه، بنتلكك لبعض. تطلعي له أنت بعد كل التعب والمجاهدة والعناء، تطلعي له أنت العمل الرضي اللي كان مستنيه بعد التعب ده كمان. تخيلي كده اللي هي إيه، تتعنت معاه في العلاقة، تتكبر عليه. بعض النساء والله بتعاقب زوجها اصلا في العلاقه، بتقعد تخاصم زوجها بالشهور وتقطعه بالسنوات، يعني لا راحه قبل الزواج ولا راحه بعد الزواج. الله المستعان. الله المستعان. فاتقوا الله عز وجل. ويعني احنا ان شاء الله على مدار بقى السلسله باذن الله يعني في نتكلم عن الحقوق ونتكلم عن الواجبات ونتكلم عن الزواج يعني بصفه عامه. لكن أنا عايزاكي بس تتخيلي من وراء كده، أنا عايزة تتخيلي من وراء هذا التعب والكدح وهذه المعاناة، تكوني أنت الجائزة، أنت الجائزة، أنت الزوجة الصالحة خير المتاع. سبحان الله العظيم، في حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها لما أتت للنبي صلى الله عليه وسلم، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه، فقالت: يا رسول الله، إني وافدة النساء إليك. كل ما أقرأ الحديث ده أقول جزاك الله خير عنا يا أسماء، خير الجزاء. من حبي لها أسميت بنت أسماء. سبحان الله. إني وافدة النساء إليك، إنه ليس من امرأة سمعت بمخرجي إليك إلا وهي على مثل رأيه. ما فيش واحدة سمعت إن أنا جالك غير على هي نفس رأي، يعني يعتبر إجماع نسائي كامل متكامل حول هذه القضية المحورية اللي جاءت تتكلم فيها أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. فتقول وإما والله تبارك وتعالى بعثك إلى الرجال والنساء فآمنا بك وبالهدى الذي جئت به، وإن الله قد فضلكم علينا معشر الرجال بالجماعة. انتبهي معايا، بالجماعة، فضلت الرجال بالإيه؟ بالجماعة والجمعة وعيادة المرضى واتباع الجنائز، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله. تخيلي كده، خمس حاجات: بالجمعة، بالجماعة، والجمعة، وعيادة المرضى، واتباع الجنائز، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله تعالى. وإن أحدكم إذا خرج غازيا أو حاجا أو معتمرا حفظنا أموالكم وغزلنا أسوادكم وربينا لكم أولادكم. ده مش كبس كمان كده، ده واحد يخرج غازي يعني مجاهدا في سبيل الله أو حاج أو معتمر، يطلع من هنا وإحنا عمالين نحفظ أموالكم ونغسل هدومكم ونغذيها ونصلحها، وكمان بنربي عيالكم وقاعدين بالعيال. وإن معشر النساء نقصورات محصورات قواعد بيوتكم، احنا قاعدين في بيوتكم واحنا محصورين، احنا لا عارفين نصلي جماعة ولا عارفين نخرج جنائز ولا عارفين نجاهد ولا عارفين نعمل نغزو ولا نعمل اي حاجة، احنا قاعدين في البيوت. صح؟ مش ده كتير جدا من الناس تقول لك دوم بيعملوا الرجالة متفضلين علينا وقصص كده. طيب، وإنا معشر النساء نقصرات محصورات قواعد بيوتكم فما نشارككم فيه من الأجر. احنا عايزين بقى فين نشارككم الأجر ازاي بقى في الكلام ده؟ احنا عايزين احنا كمان الأجور دي، يعني الجهاد يعني سنة بالإسلام، احنا عايزين الأجور دي نعمل بقى نديرها ازاي؟ سبحان الله. أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه بوجهه كمين، يعني التفت كده لأصحابه فقال: سمعتم بمثل ما قالت هذه المرأة؟ سمعتم كده؟ قالوا: ما ظننا أن أحدا من النساء يهتدي إلى مثل ما اهتدت إليه هذه المرأة. ما كناش متوقعين أن في نساء يعني اهتدت كما اهتدت وقالت بمثلها، يعني كناش مفكرين مع عقول النساء يعني متفتحه للدرجات دي، ان هم عندهم غيره في الاجور. احنا عايزين اجور زيكم، احنا قاعدين كده وخلاص، احنا عايزين نعمل حاجه تخدم بها دمنا، احنا عايزين فضل وحاجه عظمه كبيره كده يعني تكتب في صحائفنا. سبحان الله العظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلمي وأعلمي من ورائك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها واتباعها موافقته ومرضاته يعدل ذلك كله. الله أكبر، الله أكبر. انطلقت وهي تهلل وتكبر وتحمد الله عز وجل استبشارا. سبحان الله العظيم، يعني فضل الله عز وجل، هذا فضل الله سبحانه وتعالى، إن أنت ممكن بتاخدي أجور عظيمة مجرد أن أنت يعني بتحسني إلى زوجك، مجرد أن أنت يعني بتحفظيه في مالي وفي عرضي وتسترعي فيه مالي وتسترعي عيالك تربي عيالك. سبحان الله العظيم، تحصلي على الأجر العظيم هذا كله. يعني هذا الحديث أنا بس عايزة أقف معاه على أن أنت الثمرة، انت الثمرة والله، وان انت لو طلبت العفاف بصدق عفك الله عز وجل واعانك الله عز وجل، ويعني ولمن خاف مقام ربه جنتان. ده الانسان اللي بيخاف ربنا وبيخاف ان انت تقع في المعصية وتقع في الفتنة يحظى هذا الانسان بجنتين. تخيلي كده، سبحان الله العظيم، انت جائزة هذا الكدح والتعب، انت الثمرة من وراء هذا العناء، انت الثمرة من وراء معونة الله عز وجل إلى الناكح الذي يريد العفاف. الحديث الثالث يعني سريعا كده، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ثواني بس لحظة على التليفون بس عشان السلام عليكم ورحمة الله. الحديث الثالث اللي معانا وقفة صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لمالها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. سبحان الله، يعني هذا الحديث جميل قوي قوي وبيعجبني، يعني بقف معه كثيرا جدا. ترتيب وجهات النظر، يعني ايه؟ يعني بدا اولا لمالها ولحسبها، وبعد كده جمالها، وبعد كده لدينها. فاحنا بنبدا من يعني بدء اللي هو متطلبات. هو هذا الحديث بيبين لك صور، يعني صور الناس اللي بتدور على الزواج. يعني في ناس بتريد في نكاح المرأة ان هي تكون معها فلوس. دي بعض الناس، يعني في بعض الناس اللي هي تقصد فقط ان يكون معها فلوس، صح؟ او في بعض الناس هي بتقصد من الزواج او لما تيجي تتزوج هي بتبص اكتر تركيزها على الحسب. في ناس لما بتيجي تبص هي يهمها بس كده الجمال. دي وجهات النظر، وده طبعا بتشوفيه في المجتمع اللي انت عايشة فيه. سبحان الله. تنكح المرأة لأربع، اولا لمالها. اول حاجة لمالها، مش قصدي ان احنا ان المرأة لازم تكون عندها فلوس وعندها حسب وعندها جمال وعندها دين وعندها، لا. ده بيقول ان اما تيجي الناس او الواحد يجي يتزوج، في وجهات نظر سواء في المجتمع اللي انت عايشة فيه او في الشخص ذات نفسه اللي عايز يتزوج، ان في هذه العقلية هو عاوز المال فقط، وفي اللي عاوز ينظر الى الحسب فقط. دي وجهات النظر للناس. تعالي كده، اول حاجة قالها لمالها. تبقى اول حاجة المال، اللي هو ايه؟ الراجل عايز يتزوج يلاقي الايه؟ الواحدة اللي معاها فلوس تيجي بقى، هو خلاص نوى على الزواج. وبعدين امه تبقى ايه؟ ايوة يا ابني، هي موظفة ولا مش موظفة؟ هي معاها فلوس ولا ما معهاش؟ هي ابوها معاه ايه علشان هيتورث منه، صح؟ يعني سبحان الله العظيم، تلاقي كده. اتذكر يعني موقف كده انا يعني حصل معايا او شفته، حصل معايا شخصيا. يعني كنت انا في دار تحفيظ طبعي كده، وبعدين بعض النساء السيدات، يعني هي دار تحفيظ للاطفال والنساء. فبعدين جت، يعني سبحان الله، لقيت السكرتيره بتقول لي: يا استاذه كريمه، انا عايزه في واحده مصره انها تقابلك بره. قلت لها ماشي. طلعت: اتفضلي يا حاجة. قالت لي: اقعد. يعني قعدت كده، وبعدين عايزاك في موضوع. خير ان شاء الله. قالت: ابني معايا بره. يا فتحي، تعالى يا فتحي. يعني من اكتر الامور يعني كانت تضحكني جدا، يعني الله المستعان. بس والله يعني تذكرت فعلا هذا الحديث. بعدين انا اعتقد ان فتح ده يعني طفل صغير، بما انها يعني دار تحفيظ اطفال. لقيت فتح يعني شحط كبير كده داخل. اتفضل. ايوه يا حاجه اتفضلي. قالت لي: ده انا عايزه عروسه لابني. انت حضرتك طبعا عندك معلمات كتير وعندك مش عارفه ايه، وانا شغاله في الحته الفلانيه، وسالت قالوا لي: روح ديت هتشوف لك عروسه لابني. فبعدين قلت لها: ماشي خير ان شاء الله، يعني مواصفاتك ايه للعروسه؟ قالت لي احنا عايزينها موظفة. اول حاجة كده احنا عايزينها موظفة. فماشي، وبعدين بس هي اهم حاجة موظفة. ايوه مش كده يا فتحي؟ قالت ايوه يا ماما كده يا ماما. وانا طبعا يعني الله المستعان ماسكة نفسي بالعافية. قلتها ماشي، يعني ايه مواصفات تاني يعني اشوف؟ خليها موظفة يا ستي، موظفة يعني منتقبة. انت عارفة بقى المنتقبين بقى، ويقول لك بقى بس اهم حاجة تكون موظفة في مصلحة حكومية، مش موظفة شغل كده شغل خاص ولا عاملة كده يعني، اهم حاجة موظفة في توظيف حكومي. إيه لا انت عارفة المنتقبين ممكن في اي حاجة يقول لك لا الموظفين لا. فماشي يعني موظفة يعني مختمرة تمشي. تمشي. طب موظفة ومعاها بنطلون لابسة بنطلون. تمشي. موظفة مدكشة شعرها. ايوه تمشي. المهم ان هي موظفة يعني، الله المستعان. الله المستعان، اهم حاجة بس هي ايه تكون موظفة. طب ليه يا حاجة؟ يعني ما في ناس يعني ما شاء الله في اخوات يعني كويسين ومش عارفه ايه، شرط موظفه يعني؟ لا هي بتعرف بقى العيشه والحياه، وهي بقى تشارك بقى في الحياه يعني، هي تتزوج وهو تصرف عليه يعني، ولا هو ايه القصه؟ ايوه تشارك معاه وتتعاون معاه، ولازم بقى يطوروا من مستقبلهم ويطوروا من الكلام الفاضي ده. الغرض يعني سبحان الله العظيم تنكح المرأة لأربع، لمالها. أكتر حاجة بتجذب الراجل لما تكون المرأة معاها فلوس، موظفة ومثلا ما هيش أخلاقها سيئة، يا الله مش مهم نبقى إيه، يجي بقى جنب المال، لأن دي أعظم فتنة، فتنة الأمة في المال، فتنة الأمة في المال أعظم فتنة في هذا الزمن، فتنة المال. الواحد مقابل المال إن هو يعني يبيع نفسه، مش هقول لك يبيع جسمه، يبيع نفسه كلها. إنا لله، ربنا يحفظنا يا رب ويستر علينا جميعا. فأهم حاجة سبحان الله، شوفي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ لك من الترتيب لأقصى غايات الناس، يعني أقصى حاجة الناس بتبحث عنها أو أول حاجة الناس بتبحث عنها اللي هي مسألة إيه؟ المال، ان يكون معاه فلوس. معاه فلوس ديت بقى يعني متشعبه في مجال، هي شغاله موظفه ورثه مثلا، معاها فلوس، عندها شغل، عندها مش عارف ايه، فتلاقي ان خطابها كتير وعروضات الزواج عليها كتير بسبب مالها. ايضا من الناس اللي بتنظر الى الحسب، الحاجة بتروح هي عايزة ولا الأخ رايح عشان ده بنت مش عارف الدكتور مين، وبنت بنت الفلان مين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الصوت واضح؟ الله المستعان. واضح كده كويس؟ طيب الحمد لله. هو انا مش عارفه تليجرام ماله او الشبكه، الله المستعان. طيب الحمد لله. فاحنا كنا بنقول على الحسب، يعني وجهه النظر الثانيه او صوره المجتمع اللي بتبص على الحسب، ان هي اهم حاجه ان انا اخطب من عيله عاليه، وان انا اخطب اروح انادي العيله الفلانيه ومش عارف ايه، والعيله اللي فيها وصايه، والعيله اللي هي فيها مراكز بقى مرموقه ومش عارف ايه الكلام ده كله. ف وجهة النظر في النكاح ليه؟ من أجل الحسب، من أجل الشهرة، من أجل السمعة، اللي فلان عشان معروفة ومشهورة، أو بنت فلان معروف ومشهور فأنا بيتزوجها. أيضا من وجهات النظر الثالثة ولجمالها، وجمالها، ان المراه بتنكح عشان حلوه الاموره ومشاعر اكثر وعيون خضره ومش عارفه ايه، وتيجي الام يا ابني حلوه العروسه زي فرقه القمر يا ام، وعينها كذا وشعرها كذا، وهي يعني يفتتن بهذا الجمال. سبحان الله، لما تيجي تبصي على اول 3 حاجات اللي هو المال الحسب الجمال، هذه كلها عوامل بتذهب، عوامل كلها ما تبنيش بيت. هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في لفظ تربت يداك. الرابعه او الوصف الرابع اللي بتنكح له المراه ولدينها، المراه الدينه، المراه الدينه. فقال فاظفر بذات الدين. فاظفر يعني انت عارفه اللي هو مش الواحد لما يواجه عدو شديد ويسحق بهذا العدو الشديد يقول لك ايه اظفر، يعني انتصر نصر محققا، نصر يعني مش سهل اي حد يحصل عليه. سبحان الله العظيم، ده اسمه ايه؟ الظفره. ده اسمه ايه؟ الظفره. كان المراه صاحبه الدين الدينه الخلوقه، صاحبه الاخلاق، صاحبة هذه الأخلاق، المرأة الدينة الملتزمة. وأنا يعني مع لست مع التصفات، إن الملتزم ده يعني كان نزوع في مسألة النقاب أو الأخ الملتزم اللحية الملتحي، أنا ضد هذه التصفات. المرأة الملتزمة هي من التزمت بشرع الله سبحانه وتعالى، هي من التزمت بالأوامر واجتنبت النواهي واستقامت على أمر الله عز وجل. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك شوف، كل الناس عمالة تحارب علشان المال وتحارب علشان الجمال وتحارب علشان النسب ويكدح من أجل ذلك كله، أنت بقى فوز بقى واظفر بذات الدين تربت يداك. يعني أنت لو ما حصلتش على صاحبة الدين وصاحبة الدينة، الإنسانة الدينة الصالحة المطيعة لله عز وجل، اعرف ان انت حضرتك التصقت يدك بالتراب، تربت يداك. تربت يعني يعني انسان لما يمسك التراب كده فاز بايه؟ ما فازش بحاجة. انت هتتزوج من اجل المال عادي جدا، ممكن هي هتطلع المعاش يا عم وخلاص وهتنتهي، او ممكن تسيب وظيفتها، او ممكن يبدلوها ويرفدوها. راح المال معاها فلوس وراحت الفلوس، معاها الجمال وممكن الجمال مع الوقت خلاص انت كنت شايفها حلوه وجميله ومفتوم بجمالها، وبعد كده عادي عادي خالص جدا. وده تلاحظيه قوي قوي قوي، ممكن واحد يروح، وانا والله شفتها يعني، شفت بعض الاخوات زوجها راح تزوج عليها ليه عادي يا بنتي انت زي فرقه القمر عادي، وراح يتزوج بعد اقل مننا يمكن في مستوى الجمال. ليه؟ هي بالنسبة لها خلاص ألف هذا الجمال وألف هذا المنظر وبقت الحياة عادية زي أي دينة. أنت بتروح تشتري لك شوية غرايش وفرحانة بيهم ومزقطة ومن تشعر تنام الليل كله بسبب إيه الخاتم اللي أنت جايباه، وبعدين شخشختهم شوية ولست شوية وبعد كده خلاص عادي عادي بالنسبة لك، بقت حطي عادي عينيه أنا أغسل الأطباق ومش عارف إيه ومضايقني وكده، وبقت عادي زينة زي ما كل حاجة في الدنيا زينة لها دهوة. وبعد كده بقت عادي، ما بقتيش حاسة بطعمها، ما بقتيش حاسة بالفرحة اللي كانت أول ما كانت جنبك. فهكذا المرأة، المرأة جميلة وحلوة وأنت هتروح على الجميلة والحلوة وتسيب الدين، الجمال ده يعني وقت، دينا وقتية. أما المال أيضا دينا وقتية، وبعدين الواحد بتتزوج أصلا معاها فلوس متفكرش إن يعني هتيجي تقول لك خد وتصرف عليه، بيتخلل يعني بيتخلل أركان الأسرة. والله لما تتقلب الست راجل والراجل يتقلب ست، ويبقى الراجل هو اللي قاعد في البيت والست هي مطاعم تشتغل، أنت خلخلتي أصلا النظام اللي موضوع لك خلخلتي. يعني هذا البنيان اللي بني لك وحده الشرع لك سبحان الله، انت وصي اصلا، انت خلفت الادوار، فاصبحت الست هي اللي بقى تطلع وتشتغل وتختلط بالرجال وتختلط بالرجال وتلف على ناس وتلف في الشوارع وتخرج من هنا لهنا لهنا، والرجل يقعد في البيت. ان لله. طب وبعدين يخرج المراه وتخرج الرجل، طب وبعدين العيال في الشارع، يربيهم الشارع ده قوي، يربيهم المجتمع الفاسد اللي منتشر فيه. فالاسره هي الزوجه الصالحه، الزوجه الصالحه الدينه ولدينها ولدينها. يعني تتزوج المراه وده اكتر حاجه تمسكك بدينك. اوعي تخصي نفسك، اوعي تفكري ان التبرج ده هيجيب لك العريس الجميل الصالح، اوعي تفكري ان تبرجك واختلاطك بالرجال ده اللي هيجيب لك الشخص العفيف. لن تكوني لن تحصلي على العفيف حتى تكوني عفيفه، لن تحصلي على الانسان الدين الا اذا كان جاي قاصد قصدك انت بدينك في اخلاقك. والله ان كان مع الدين حلوه والله خير وفضل من الله سبحانه وتعالى، ان كان مع الدين حسب خير وبركه هذا فضل الله عز وجل فيما يشاء، ان كان مع الدين المال الناس معاه مثلا بتعينه في امور دينها ويتحسس في ذلك وتتصدق عليه وتعينه في مؤونه الحياه والله خير وفضل من الله سبحانه وتعالى. ولكن يبقى الاساس اللي انت تلتفت له وبناء عليه يتم اختيارك لاساس بيتك، هو ده الاساس. زي ما كنت بقول كده في توعيه دوريه، ان المراه هي الاساس، اساس البيت اصلا، انت المصباح، انت اللي عامله. خلي كده لما المراه او قاعده غرفه وانطفى النور بتاعها، الاوضه ما تقعديش فيها ليه؟ لانها ظلمه، صح ولا لا؟ ما تعرفيش تقولي انت كده المصباح، انت كده اللي عماله بتشربي في البيت، انت كده اللي بتوجهي وبتربي وبتعلمي، انت الاساس، تربيتك انت اساس المجتمع. يعني لما المراه بتربى تربيه صحيحه، تربيه سليمه على منهج الله سبحانه وتعالى، انت كده بتربي المجتمع اصلا. اما منشا الجهل عند المراه اياد على تجهل في امور دينها كلها، وان الله وان الرجل. عشان كده انت الاساس، انت اللجنه الاساسيه في بناء هذا المجتمع. كان الرجل يخرج ليطلب العلم بالسنوات، والمراه تجلس على اولادها تربي اولادها. لا احد من السلف لما كان يخرج وذهب للإمام مالك، لا تذكر اسمه، ذهب للإمام مالك وطلب العلم عليه وارتحل في البلاد من أجل طلب العلم، وكان سيب ولده صغير يمكن لسه عنده شهر أو شهرين. وبعد فين 10 سنوات جاء ورجع إلى أهله وقال أين ولدي؟ قال نذهب إلى مسجد فلان فستجده هناك. راح لقى ابنه هو الذي يقوم يصلي. ربك المرأة رجل أمة، انظر إلى أم الإمام أحمد بن حنبل، انظر إلى أم الإمام الشافعي رحمه الله، انظر إلى أم الإمام البخاري اللي إحنا بنقرأ الحديث دلوقتي حديث البخاري. سبحان الله العظيم. فانت انت مسمع الرجال، انت وليده هذا الجيل، الجيل دلوقتي اذا صلحتي انت صلح هذا الجيل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو بيحب الشباب على الزواج، بيقول له خلي بالكم في ناس بتروح تتزوج عشان الفلوس، في ناس بتتزوج عشان الجمال والحلاوه ومفتون بجمال المراه ومفتون بهذا، في ناس بتتزوج عشان الشهره والنسب وفشخه. تراعي ربنا في مالك في مال زوجك، ولا تراعي ربنا في اولادك، ولا تراعي ربنا في حسن واحصان زوجك واعانه زوجك الا اذا كان الدين يحكم. الإنسان اللي ما عندهاش هذا التدين كثير من الإنسانات، ترى إن كثير من النساء عندها جرأة على الحكام، ترى إن كثير من النساء عندها صد أصلا عن طاعة الزوج بسبب إيه؟ بسبب إن هي ما بتخضعش للدين، ما عندهاش كنترول، مش واخدة إن الدين ده يحكمها. أما المرأة اللي تقول لك والله أنا بس لو مش بخاف ربنا، والله أنا لو مش عارفة اللي ده حرام أنا كنتش قطعته. ليه؟ إيه اللي خلاها حاملة على ذلك؟ خوفها من الله سبحانه وتعالى، دينها، دينها. لذلك كثير جدا من الناس بتحتفظ في هذا الأمر وتحتفل مثلا بتلاقيها مع زوجها. وطبعا في حالات فرديه، يعني في حالات بقول ان احنا مش يعني مش هم الازواج المثاليه، وانت برضه مش الزوجه المثاليه، يعني انت برضه عندك عثرات وثغرات كده، يعني لو التفتي اليها هتلاقي ان انت بتتفرجي كتير جدا. فدي حالات فرديه، لكن يبقى الاساس ان هذه المنظومه، المنظومه لا يحكمها الا الدين، ان الانسان يكون وقاف عند حدود الله عز وجل. انت الزوجه الصالحه، انك تهتم بصلاح صلاح نفسك، تهتم ان الدين يكون هو طريقك، انك تسير على الطريق للاستقامه، كل اذنت الله ثم تستقيم، انك تكوني مستقيمه على طريق الله سبحانه وتعالى، ان انت تكوني الغفر، ان يغفر بك، ان اللي يكون واخد واحده رجيله ديت، يعني اقول ايه، اقول ايه والله، ان يحصل كده علشان يحصل عليك. ايه بقى الخاص نفسك؟ كتير جدا من البنات للاسف الشديد تستعجل على قضيه الزواج بان هي بقى تتعرف على الشباب وتتعرف على وتنزل بقى تتبرج. يا ستي انت العفيفه اللي ربنا عافاك، وربنا امر بالعفاف، ربنا امر كلمتك تبقي قاعده كده وهم يجيبوا لك وقت البيوت من اول بيها، يجي كده خبط على بيتك ويدفع كده ويتغرى مهر كده ويدفع ويتعب ويكد ويكدح لاجل دينك. حافظ على دينك، حافظ على دينك لان هو ده اساسك، حافظ على دينك لان هو ده الاساس لك، حافظ على دينك لان هو ده اللي هيعزك، هو ده اللي هيعزك. اوعي تخاف نفسك، اوعي تقلل من قدر نفسك. كل ما زدتي صله بالله عز وجل كل ما كنت اغلى واعلى في عين كل من اراد زواجك. يعني اسال الله عز وجل بمنه وكرمه ان يعيننا الله واياكم وان يرزقنا العفاف جميعا. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا التقى والهدى والعفاف.